بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعقد المحرم عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرها ولا غيرهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يعقد عليه شيئا، رواه الشافعي. وليس له أن يجعل للمنطقة والرداء ونحوهما زرا ولا عروة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى، لأنه كمخيط. ومثل ذلك الحزام الذي يجعل فيه رصاص البندق، فإنه ممنوع لبسه على المحرم إذا زره، نعم، قياسا على المنطقة التي لها زر وعروة، وما لم يكن حاجة للبسه كخوف، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام كما سمعتم تتمة لما كان قد تقدم من الكلام على قطع الخفين، وأنه إذا لبسه المحرم مقطوعا فهو ليس بخف، وذلك لأنه قد تجرد جزء من القدم بسبب قطع ما قطع، فيصير كالنعل. وإذا صار كالنعل أبيح للمحرم لبسه، وإذا كان كذلك فليس له أن يشده بشيء، لأن الشد إذا شده به من خلفه قام هذا الجزء مقام الذي قطع، يقوم مقام الذي قطع. ثم قال رحمه الله: ولا يعقد المحرم عليه شيئا من منطقة ولا ردا ولا غيرهما، يعني أن المحرم إذا لبس إزارا ورداء فإنه لا يعقده، بمعنى يربطه، فيصبح حينئذ كالمخيط على العضو، يصبح كالمخيط على العضو. وليس له أن يجعل له أزرارا كما ترونه الآن من بعض أيضا الحجاج، فإنهم يجعلون في الإزار أزرارا، ومثله ما يسمى الآن بالطقطق، هذا الذي يشكم به الإزار، فيصبح حينئذ بسببها غير مفتوح، ويصبح ملفوفا على الجسم، ومثله لو خله بشوكة. كل هذا وغيره من الصور التي ذكرها المصنف يقول إذا فعل ذلك أثم من غير حاجة أثم. لما؟ لأنه يعود بالإزار المفتوح إلى ما يشبه المفصل على العضو، يعود بالإزار المفتوح إلى ما يشبه المفصل على العضو. ولهذا قال لأنه كمخيط، يعني كمفصل على العضو، لأنه كمخيط. فإذا لم تكن حاجة يأثم ويفدي، لأنه يكون كالمخيط سواء. ثم قال رحمه الله ومثله الحزام الذي يجعل فيه الرصاص، يعني هذا الذي يجعل هكذا، أو يحتزم به ويعبى بالرصاص، إما أن يكون جانبا من السبعة هكذا على الصدر، هذا يسمى عند العرب المجلد، وإما أن يكون الحزام الذي يحتزم به ويجعل فيه الرصاص، فهذا الذي أراد المصنف الذي يحتزم به ويجعل فيه الرصاص، فإنه ليس له أن يشده عليه. والذي يظهر أنه هذا لا بأس به ولا شيء فيه، لأنه في الحقيقة أشبه ما يكون بالحزام الكرم الذي توضع به النفقة، فسواء دعا حاجة إلى نفسه كخوف، يعني وضعه فيه الرصاص بسبب عدم أمن في الطريق، أو لم تجده في حاجة، فإنه لو ربط بطنه بمثل هذا فلا بأس به، وذلك لأنه أشبه ما يكون يجعل فيه النفقة، لأن الرفيع لأن المحرم ليس له ثيوب، صح؟ لأن المحرم ليس له جيوب يضع فيها النفقة، فيحتاج إلى هذا الكمر، فهذا الكمر الذي يجعل فيه النفقة يشبهه تماما الحزام الذي يجعل فيه الرصاص، فهو في الحقيقة شبيه به، فلا يحرم شد الوسط به على المحرم ولو شده على ثيابه، فللحاجة لا بأس به ولغير الحاجة أيضا لا يضر. نعم. ويجوز للمحرم شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده. قال الإمام أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض لاندفاع الحاجة بذلك. قال طاووس فعله ابن عمر رضي الله عنهما، إلا إزاره فله عقده لحاجة ستر العورة، وإلا همياله ومنطقته اللذين فيها نفقته إذا لم يثبتا إلا بالعقد، لقول عائشة رضي الله عنها أوثق عليك نفقتك، وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم معناه، بل رفعه بعضهم، ولأن الحاجة تدعو إلى عقدهما فجاز كعقد الإزار، فإن ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجوز عقدهما إلا لحاجة، وكما لو لم يكن فيهما نفقة. نعم، هذا الأمر فيه ظاهر، وهو الحزام أو الكمر الذي يشد به الوسط، فالحزام الذي يحزم به لمن لم يحسن الاتزان. الحزام هو الذي يحزم به الوسط، يشد به الإزار لمن لم يحسن الاتزار، الذي لا يستطيع أن يثبت الإزار بالاتزار من غير حاجة إلى ما يشده به. بعض الناس يحزم إزاره من غير حاجة إلى مشد، فمثل هذا. وأما إذا احتاج إلى المشد الحزام فلا بأس بذلك. وكذا إذا كان هذا الحزام يحزم به الهميان، والهميان هو الكيس الذي توضع فيه النفقة، الهميان هو الكيس الذي توضع فيه النفقة، يعني مثل الشنطة الآن التي تباع وفيها مد السير للجلد، فتدخل في الأسفل أو في الجانب على البطن ثم يشدها، فهذا الكيس الذي تجعل فيه النفقة يسمى قديما الهميان، وهو لفظ غير عربي، لفظ غير عربي، كيس تجعل فيه النفقة ثم تربط على الوسط على البطن، لا بأس بذلك. وهكذا المنطقة، وهو الذي كما قلنا تشد به أوساط الرجال، يشدها الإنسان على وسطه، ولو لم يكن فيه نفقة، إذا لم يكن يثبت إزاره إلا بها، فيجوز له أن يلبس ذلك ويشده على إزاره ويثبت به الإزار، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وإذا لم يجد ولم يستط إذا لم يجد المشد هذا الذي يشد به على إزاره، لم يجد المنطقة، لم يجد هذا الحزام السير، إذا لم يجد ذلك كله واحتاج إلى أن يعقد الإزار لأنه لا يستطيع تثبيته باللف على الوسط على الخصر فوق الحقوين، فإنه له أن يربط ويعقد الإزار، وهذا الربط وهذا العقد للحاجة، فلا بأس بذلك، ولا يعتبر بهما الإزار أو بهذه الأشياء الإزار مخيطا، فيجوز له أن يفعل هذا. كيف؟ يأتي بطرفي الإزار فيلف الإزار من هنا، من لا يحسن الاتزار يلف الإزار من هنا ومن هنا ويأتي بطرفيه مرة أخرى مخالفا لهما ويشدهما يعقدهما على الوسط ويربط، هذا من لا يحسن الاتزار. وقد قل اليوم من يحسن الاتزار، ونراهم في الحج إما أن يشده على نفسه حتى يصبح مثل القلم لا يستطيع يمشي فيه، وإما أن يربطه ويجعل الفتحة على الخلف على القفا، وهذه فضيحة. أن يربطه مثل ربط بعض إخواننا من شرق آسيا ويجعل الفتحة في النصف، فإذا هب الهوى وإذا سوأته الأمامية بادية، هذه فضيحة أخرى. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف أزرته عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يأتي بالإزار مفتوحا يجعله على أسفله، فيجعل جانبه الأسفل الأيسر مما يلي باطنه مما يلي جلده، يجعله إلى الداخل ثم يأتي به إلى الحقو الأيمن، ثم يأتي بالجانب الأيمن ويجعله على الجانب الأيسر إلى الحقو الأيسر ثم يشده في أيسره، وهذا هو صفة الاتزار. فإذا ما ضرب الهواء أخذ هذا، وإذا بالأسفل كله مغطى في الجانب الأيسر السفلي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد إزاره في الجانب الأيسر، وهو الذي ترون إخواننا اليمنيين يستزرونه الآن، يبتزر بعضهم من غير شد ولا حزام ولا هميان ولا منطقة ولا شيء من غير ما ربطه ويقعد عليه أسبوعا لأنهم اعتادوا على هذا. فالعرب كان لباسهم هذا فاعتادوه فلا يضرهم ولا يحرجهم لأنهم تعودوا عليه. الحاصل أنه إذا لم يجد لا حزام ولا مشد ولا منطقة يشد بها وسطا ولم يجد إلا ولا يجيد الاتزار فله أن يخالف بين طرفي الإزار ثم يعيدهما ويربطهما على وسطه ويعقده. والحاجة هنا هي التي جعلته يفعل هذا ولا شيء عليه ولا شيء عليه حتى لو شده بدون حاجة. نعم. وإن لم يكن في منطقتان نفقة لم يعقدهما فإن عقدهما ولو كان لبسهما لحاجة أو وجع ظهر فدا كما لو لبس مخيطا لحر أو برد. نعم. فهذا نعم. وله حمل جراب وقربة الماء جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية عليه ولا يدخل حبلها في صدره نص عليه. أما شد الظهر فهذا موضع آخر. وأما ربطه لهذه الأشياء لأجل الإزار فهذا هو المبحوث فيه. فالمبحوث فيه أن يعقدهما لأجل الإزار، يعقد الهميان أو يعقد المنطقة أو يعقد ما يشد به وسطه فهذا لأجل الحاجة. وأما لوجع الظهر لو كان الحاج به أذى في ظهره مثل الذين يصابون بالانزلاق مثلا فلو جاء بمثل هذا الحزام يشده على بطنه يشد ظهره ويربطه به على بطنه فالصحيح أنه لا يعد مخيطا وهو أشبه ما يكون بالحزام وبالكمر الذي تجعل فيه النفقة بل والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى ربط الإزار لأن من به وجع وربط مثل ذلك يشبهه الحزام اللاصق الذي الآن يباع في الصيدليات فيجعل عند بعض من يصابون بالانزلاق يكون عرضه نحو من ارتفاع هذا المنديل فيشد به على ظهره إلى بطنه فمثل هذا في الحقيقة لا يسمى مخيطا لا يسمى مخيطا فلو شده والحجاج يسألوننا عنه فلو شده لظهره على بطنه فإنه لا يسمى مخيطا وإن كان المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر أنه يلبسه ويفدي كما لو لبس مخيطا لأجل الحر أو لأجل البرد يعني للحاجة لدفع الضرر دفع ضرر حر أو برد فمثله دفع ضرر بسبب ظهره وجع في ظهره فيلبسه حينئذ ويفدي يلبسه حينئذ ويفدي. وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولكن الصواب والراجح أن هذا لا يسمى مخيطا لأنه في الحقيقة ليس بمعنى الصدر الصدرية هذه التي يستر بها صدر الإنسان وظهره فالصدرية هي التي يقال فيها هذا أما هذا فلا يلحق بالصدرية فلا يشبهها بحال وعليه فحينئذ لا فدية عليه. نعم. وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية عليه ولا يدخل حبلها في صدره نص عليه. حمل جراب وقربة ماء في عنقه يعني لا تعد مخيطا لو حمل القربة قربة الماء والقربة لا بد وأن يكون لها حزام يعلق في كتفه الأيسر مثلا وتكون على الجهة اليمنى أو العكس على كتفه الأيمن وتكون على جهته اليسرى مثل ما ترونه اليوم أشبه ما يكون ببعض الحقائب، ببعض الحقائب، وهي شبيهة كثيرا بما يسمى في عصرنا هذا باللابتوب، فإن الحامل للقربة والجراب قديما أشبه ما يكون اليوم بحامل اللابتوب، فإن له عرقة عريضة هكذا تجعل على الكتف الأيمن وتترك القربة على الجانب الأيسر حتى تشد فلا تطيح، وأيضا لا تميل بجانبه فيكون ثقلها في جانب، وإنما يعدلها فتكون على الكتف الأيمن وهي على الأيسر مدلاة، أو العكس الأيسر وهي على الأيمن مدلاة فتكون فوق كتفه. فإذا كان بها شيء من ما فإنها في الغالب تنعسف تنثني على جانبه، جانب من الأمام ومن الخلف وعلى الورك الذي تكون عليه، ويكون ممدودا حبلها على عاتقه الأيمن أو الأيسر، فإذا غطت على هذا النحو شيئا من جسمه فهي ليست بمخيط ولا تقوم مقام المخيط، لأنها لم تستر الظهر والصدر والبطن والجنب، فكان لا بأس بها، لا قربة ماء ولا أيضا جراب فيه مزاد، الجراب الذي يجعل فيه التمر والزواد الذي يأكله لا بأس بذلك. نعم. قلت ومثله حمل الساعة، ولو أدخل أيضا حبلها في صدره، يعني لو كانت هكذا كما قلنا لكم مثل اللابتوب يجعل الآن لا بأس بذلك. نعم. قلت ومثله حمل الساعة وجعل حبلها في عنقه لا في صدره. نعم، لا يمنع ذلك ولا يعد هذا من لبس المخيط. نعم. وكذا من باب أولى له حمل كيس النفقة، هذا يوم أن كانت الساعة تحمل في الحبل تجعل في الحلق، أما الآن والله الحمد فهي في اليد، فلبسها في اليد أشبه ما يكون بلبس الخاتم في الأصبع، ولو تحلقت على الزنج فإنها أشبه ما تكون بالخاتم في الإصبع لا شيء فيه، فله أن يجعلها في السابق، له أن يجعل حبلها في عنقه. نعم. ومثله الآن أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى تعليق بعض الشارات في حلوقهم من الذين يتابعون الحملات، حملات الحج أو الجنود أو الكشافة أو بعض من يعرف نفسه بشيء من هذه الشارات، لا بأس له لو جعل لها حبلا وحملها في عنقه، لا بأس بذلك. نعم. وكذا من باب أولى له حمل كيس النفقة وجعل حبل الكيس في عنقه. نعم. وكذلك يجعلها أمام، لا، لأنه جعلها في ظهره قطعوه وسرقه السراق، فلا بد أن يكون في حلقه، فإذا جعله في حلقه فلا بأس أن يجعلها مثل أخينا أمامه هكذا في صدره، لا بأس بهذا، فهذا كله جائز. نعم. وأما إذا جعل الساعة في ذراعه وزرها فالظاهر أنه لا يجوز قياسا على المنطقة التي لبسها لغير حاجة، والله أعلم. وهذا القياس فيه نظر ينازع فيه، فإنه لو شدها على يده فالحقيقة لا تقاس على ما ذكر، وإنما أشبه ما يكون بها أقرب الأعضاء إليها الخاتم، فلبسه للمحرم لا بأس به، فهكذا الساعة لو شدها على يده لا شيء في ذلك إن شاء الله. قال شيخ الإسلام وله أن يعقد ما يحتاج إلى عبده كالإزار وهميان النفقة والرداء لا يحتاج إلى عبده فلا يعقده، وإن احتاج إلى عبده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من عبده منع كراهة؟ هل المنع منع كراهة؟ وهل المنع من عبده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء، وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة. الرداء لابسه على حاليه، إما أن يكون محتاجا إلى عقده، وذلك كمن به مرض في ذراعه لا يستطيع تعاهده دائما، وكالمعضوب وهو قصير اليد هذا لا يستطيع دائما يتابع الرداء، كلما سقط أعاده. ومثله أيضا الضعيف النضل العاجز في الخلقة الذي يشق عليه دائما عهده، هذا لا بأس أن يعقد له، لا بأس أن يعقد له. وكان الصغير لو أحرم له وليه لا بأس أن يعقد له الرداء، يؤتى به من هنا ومن هنا ويربط في هذه المنطقة، أو يزر بشوكة ويبقى مفتوح حتى لا يطيح. وهذا أنتم ترونه في الحج، بعض الناس لا يحسن الصبر على الرداء، كل ساعة يطير عليه، يحتاج أن يزره بالمخنق هذا الذي يسمى بالكلاب، لا بأس به، لا بأس بذلك، لا شيء عليه إذا كانت الحاجة داعية إليه. وأما إن لم تكن حاجة فإنه يكره، لأنه يخشى حينئذ إذا شبكه بالكلاليب ونحوها يكون حينئذ أشبه ما يكون بالصدرية، وإن لم يكن مفصلا على اليدين فيكون مشابها للصدرية من كل وجه. فهل كراهة هذا كراهة تحريم أو تنزيه؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن التحريم لا دليل عليه، فهو كراهة تنزيه، وذلك لأنه في الحقيقة ليس مفصلا على الأعضاء، فليس هو كالقميص حتى يلحق به، أو القميص النصفي الذي الآن يلبسه الناس على البنطال وهو ما يسمى بالسميج، فليس شبيها به من كل وجه. فالأصح أن كراهة هذا كراهة تنزيه، ينبغي لمن يستطيع أن يتعاهد أن يبتعد عنه ويبقيه مفتوحا. نعم. وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم. انتهى كلامه. نعم. ويجوز للمحرم أن يلتحف بقميص، أعني يغطي به جسده ما عدا رأسه، ما عدا رأسه، ويرتدي به وبرداء موصل. نعم، يجوز للمحرم أن يلتحف بالقميص، يعني إذا لم يجد رداء جاز له أن يلتحف بالقميص. فمثلا لو دخل دورة المياه أكرمكم الله وجعل رداءه على طرف الحمام كما يحصل فسرق، فما بقي إلا الإزار، فخرج بحث ما وجد رداءه، أخذ، يبقى أجرد، هذا فيه حرج عليه، فلو بحث وما وجد له أن يعمد إلى حقيبته ويخرج قميصه هذا ويلتحف به. ما الداعي إلى هذا؟ الداعي إلى هذا وتخصيصه بالذكر هنا لبيان أن المراد بالمخيط ليس ما وقع فيه الخياطة، وإنما المراد بالمخيط ما خيط على العضو، فهذا وإن كان مخيطا إلا أن لبس المحرم له على هذا النحو ليس هو من باب لبس المخيط الذي يذكره العلماء والفقهاء، فالمخيط المراد به المفصل المخيط على الأعضاء كالأكمام على اليدين وكرجلي السراويلات على الرجلين وهكذا كالطواقع والبرانس، هذا هو المخيط. فيجوز للمحرم أن يلتحف بقميص، يعني القميص هذا الذي يسميه اليوم الناس الثوب، وهو القميص الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام. فلو التحف به حتى يجد رداءه أو رداء لا بأس بذلك، يغطي به جسده ما عدا رأسه، بل يتوجب عليه لو حضرت الصلاة، فإنه منهي عن أن يصلي وليس على عاتقه شيء، فمثل هذا لا بد أن يلتحف بمثل هذا الثوب، فلا بأس به يرتدي به ويلتحف به. ثم قال وبرداء موصل، يعني لو أن الرداء صغير ضيق اشتراه فطلع ضيق لا يكفيه يلتحف به، فاشترى قطعة أخرى ووصلها وخيطت فأصبح الرداء واسعا، فهو رداء موصل مخيط، لكنه ليس المخيط الذي عناه الفقهاء أهو المفصل على الجسم على العضو، لا هذا دخلته خياطة ولكن ليس هو المقصود، فهذا مقصوده بقوله وبرداء موصل، يعني موصل بخيوط مخيط، فهذا لا يعد مخيطا وإن كان فيه خياطة. نعم. قال في الإقناع ولو لبس إزارا موصلا، نعم، أو اتشح بثوب مخيط، نعم، أو اتزر به جاز، انتهى. نعم. لأن ذلك كله ليس بلبس للمخيط المصنوع لمثله، وقد أحرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في رداء فيه 11 رقعة رقعة. نعم، يعني مخيط، يعني هذه خياطة وهذه خياطة وهذه خياطة، فهذا الخياط لا يسمي هذا الرداء أو هذا الإزار لا يسميه مخيطان ما دام لم يخط على الأعضاء. نعم. وإذا طرح على كتفيه قبة، نعم، وإذا طرح على كتفيه قبة ونحوه كعباءة فدا، ولو لم يدخل يديه في كمه، نعم، كميه. هذا المذهب، نعم، لما روى ابن المنذر مرفوعا أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم، نعم، عن لبس الأقبية للمحرم، نعم، ورواه البخاري عن علي، ولأنه عادة لبسه كالقميص. هكذا ما يتعلق بالقباء أو القباء، وهو ما يجعل الآن من هذه الثياب المنسوجة على الكتف التي تكون على الكتف، وأشبه ما يكون بها الآن ما ترونه في أيام الشتاء يلبس من غير خياطة مفصلة على الأعضاء، وإنما يشد بالتقاطق ونحوها فينزل على الإنسان إلى ما يقارب الصرة أو يقارب الركبة أو أطول من ذلك على حسب الحاجة، ويكون له فتحات يخرج يديه منها، يعني شبيه بالعباءة هذه تقريبا. نعم. فلو لبس هذا النوع وهو على الكتفين، لو لبسه ولو لم يدخل يديه في الفتحتين في الكمين، فهذا لا شك أنه مخيط ومخيط على الجسم، وهو بمنزلة أشبه ما يكون على حينئذ أشبه ما يكون بما يسمى بالكوت، بالأكوات هذه التي تلبس من البرد، فهو في العادة يلبس ففيه شبه بالثوب وبالكوت، فإذا لبسه الإنسان فإنه يكون لابسا لمخير. نعم. وقال الخرقي في مختصره: وإن طرح على كتفيه القباء فلا يدخل يديه في الكفين. نعم. قال الموفق في المغني: ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء ما لم يدخل يديه في كميه، وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم، وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية وإن لم يدخل يديه في كميه، وهو مذهب مالك والشافعي، لأنهما خيط لبسه المحرم على العادة في لبسه فلازمته الفدية إذا كان كالقميص. وهو الحق إن شاء الله، هذا هو الصواب، لأن هذا القباء أو القباء أشبه ما يكون بالثوب بالقميص، شبيه به، فإذا لبسه على هذا الوجه فإنه قد لبس مخيطا، وهو قول الثلاثة أنه إذا لبسه عامدا عالما فإنه يفدي، أما إذا لبسه جاهلا فهذا لا يفدي، ويدل عليه حديث الجبة، صاحب الجبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزع الجبة، لبسها جاهلا ولم يكلفه بشيء، فلو لبسه الإنسان جاهلا وجاء يسأل ويستفتي نقول له لا شيء عليك ارفعها. وأما إذا كان عامدا عالما فإنه يفدي، لأنه لبس مخيطا. وقولنا عامدا يخرج الناس، لو لبسه ناسيا لإحرامه فإنه لا شيء عليه، وذلك لأن العامد متقصد الفعل والعالم يعلم الحكم، والجاهل غير قاصد، والجاهل غير عالم بالحكم، والناس غير قاصد، فإذا كان عالما عامدا فدا، وإذا كان جاهلا ناسيا فلا شيء عليه. أما في العمد فالصحيح أنه يفدي لأنه لبس مخيطا. نعم. وروى ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية، ووجه قول الخرقي ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مسألة: إن لم يجد إزارا لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولأن القباء لا يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه إذا لم يدخل يديه في كميه كالقميص يتشح به، وقياسه منقود بالرداء الموصل، والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه. انتهى كلام الموفق. فعلى اختيار الخرقي والموفق ومن تقدم ذكرهم يجوز للمحرم طرح العباءة ونحوها على كتفيه من غير أن يدخل يديه في الكمين، والله أعلم. مثله هذا، يعني لو لبسه كما ترون الآن لابس هذه العباءة من غير أن أدخل يدي في كميها، أما إذا أدخلتها فكان لبس لمخيط مفصل على الأعضاء، لكن لو لبسته هكذا سدلا، هذا يسمى السدل، يؤتى به من خلف من ظهر الإنسان مع رقبته على كتفيه، فلبسه هكذا وتركه عليه هكذا من غير أن يدخل يديه في كميه، فهذا هو على هذه الصورة التي وصفها المصنف رحمه الله تعالى، فمثل هذا لا يكون لابسا لمخيط، فهو أشبه ما يكون بالمتشع، أشبه ما يكون بالمتشع يقول. نعم. لكن إذا كانت مغطاة وربطت إلى الأسفل فلا شك أنها ثوب، إذا صكت ولو لم يدخل يديه في الكمين لا شك أنها ثوب. نعم. قال شيخ الإسلام: وكذلك يجوز للمحرم أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك. والالتحاف غير اللبس على الصورة الأولى، اللبس على الصورة الأولى التي غير الالتحاف. فمثلا لو جئت بما يسمى الآن بما يسمى بالبالطو أو بالدقلة ولبستها من غير أن تدخل كميها وهي غير مصكوكة، هذا شيء، ولو التشحت بها والتحفت بها هذا شيء آخر. نعم، فلو صكت هذه الدقلة أو البالطو صك على الجسم ولو لم تدخل يديك، حقيقة أنت لابس لها كلابس الثوب التوبة الذي هو القميص، فما بقي إلا إدخال اليدين في الكمين. في الحقيقة هذا لبس للمخيط، وعلى صاحبه أن يفدي إذا كان عامدا عالما بالحكم. نعم، قال شيخ الإسلام: وكذلك يجوز للمحرم أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم أن يلبس هذا في باب التلبيس، لما تلبسون الحق، أما يلبس من باب فعل، هذا فعل يختلف عن باب فرحة، لبس هذا فرحة، لبس فعل هذا في الماضي، ويلبس من باب يضرب، نعم، ويلبس من باب يفعل ويركب. نعم، وليس له أن يلبس القميص. نعم، لا بكم ولا بغيركم، هذا هو، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العذر. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذه الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي مفيدة في حصر ما كان في زمانه من الألبسة، ويقاس عليه في زماننا ما كان في معناه. فكما أنه لا يلبس القميص وهو باق إلى يومنا هذا، وقلنا إن القميص هو هذا الذي تلبسونه، لا القميص النصف الذي يلبس على البنطال والعامة عندنا يسمونه السميك، هذا الذي يأتي إلى نصف البطن، نصف الإنسان يقف عند حقويه ويلبس فوقه البنطال، هذا ليس هو القميص، وإنما القميص هذا الذي تلبسونه في طوله وفي أكمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ونهى عن البرانس، ونهى عن السراويل، ونهى عن الخفاف، لكن الخفاف جاء فيها حديث ابن عباس وحديث جابر، فإنه كان في آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم أن رخص فيها يوم عرفة من غير قطع. وهكذا العمائم، وفي معنى العمائم الطواقي والقلانس، ومثلها ما يسمى اليوم الكاب، فإن الكاب ما يلبس، الذي يلبسه الرياضيون هذا لا يلبس، ويلبسه العمال يتقوا به الشمس هذا لا يلبس، ومثله أيضا الخوذة التي يلبسها العمال فمثل هذا لا يلبس، لأنه في حكم العمائم وتغطية الرأس بها حاصلة. وهكذا لا يغطى رأس الإنسان في حال إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في الحياة ونهى عنه بعد الممات، فقال في الرجل الذي وقصته ناقته عليه الصلاة والسلام، قال ولا تغطوا رأسه، تخمروا رأسه، فهذا بعد موته، ففي الحياة من باب أولى. وكل ما كان في معنى ما ذكر فإنه له حكمه، فالقباء والقباء يلحق بالقمص وبالثياب. والطواقي تلحق البرانس والعمائم، والبناطيل تلحق السراويل، وهكذا. فلا يلبس القباء والقباء، ولا يلبس الدراريع وهي التي يدرج جسمه فيها درجا ولا يخرج يديه منها، فإن ذلك كله مخيط، لأنها مفصلة على مقدار الأعضاء، ويحرم حينئذ على المحرم لبسها. ويلحق بالسراويل التبان، وهو السروال القصير نصف الفخذ، فهذا يسمى كما قلنا سابقا التبان، فهو في حكم السروال. نعم، يحرم على المحرم لبسه، ونرى بعض المحرمين يلبسه تحت الإزار جهلا، فينبغي أن ينبه من رؤي عليه شيء من هذا فإنه ينبه. نعم. وإذا كان به شيء من قروح أو غيرها لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى، نص عليه أحمد. إذا كانت هناك حاجة، فباب الحاجة باب آخر، باب الاضطرار باب آخر، فإنه يجوز له أن يلبس ويفدي. نعم، فهو بحكم الذي يخاف شدة برد. نعم. ولو خاف المحرم من برد لبس وفدى، كما لو اضطر إلى أكل صيد. نعم، لو اضطر إلى أكل صيد، صيد لأجله أو صاده هو، يعني نفد زواده أو هجم عليه من قبل اللصوص وأخذوا زواده وأخذوا ماله كله، فبقي في الطريق تركوه على أن افتدى نفسه بماله، يهلك؟ لا، لكن يأكل الصيد ويصطاد حتى يجد ويفدي. نعم. وله لبس خاتم وتقلد بسيف لحاجة. نعم. كخوف عدو ونحوه، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح القراب بما فيه، متفق عليه. وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة، لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة نقضوا العهد. نعم. ومنع الإمام أحمد أن يتقلد بالسيف لغير حاجة، وإنما منع أحمد من تقلده لغير حاجة لأنه في معنى اللبس. والحقيقة أن تقلد السيف ليس بلبس، الحق أن تقلد السيف ليس بلبس، فإذا خاف عدوا وأخذه معه فلا بأس بذلك، ولو تقلده فلا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج معتمرا ما كان معهم إلا هذا الذي ذكر، القراب بما فيه يعني السيوف، جلبان السلاح، القراب بما فيه. فهذا ظاهر بأنه لو تقلد سيفا فلا شيء عليه. نعم. وقال الموفق: القياس يقتضي إباحته. نعم، لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة، وهذا المذهب لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة. وقال أبو داود في مسائله لأحمد وساق بسنده إلى بسطام بن مسلم قال: سألت الحسن ومحمد بن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة ويحمل معه السلاح فلم يري به بأسا، انتهى. قال المجد بن تيمية في المنتقى: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقراب هو جفن السيف، الجفن الذي يدخل فيه السيف، الغمد. نعم، فهو الغمد الذي يغمد فيه السيف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم إلا ما أحبوا. فاعتمر في العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها 3 أيام أمروه أن يخرج فخرج. رواهما أحمد والبخاري، وهو دليل على أن للمحصر نحر هديه حيث أحصر. نعم، انتهى. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة، هذا هو الصحيح، لأن في حمل السلاح إخافة لأهلها لغير حاجة، إخافة لأهل الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه: لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، فيحرم ذلك لما فيه من إظهار الإخافة لأهلها، والله جل وعلا قد جعله حرما آمنا. فإذا دعت الحاجة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما قدموا مكة معتمرين وكانوا لا يأمنون قريشا أن تنقض عليهم، فكان معهم السيوف في أغمادها في قرابها، فقرب السيوف هي الأغمدة. فقاضاهم صلى الله عليه وسلم على العمرة ومنعوه تلك السنة، فالعمرة الأولى عمرة الحديبية وقعت تامة، وقاضاهم وسميت عمرة القضية هذه. وعمرة القضية مأخوذة من المقاضاة لا من القضاء، فإن الأولى قد وقعت تامة بنحر لم هديه عام الحديبية حيث حصر ومنع من دخول البيت، فجاءت بعد ذلك العمرة الثانية عمرة القضية يعني عمرة المقاضاة التي صالح عليها قريشا فاعتمر في العام المقبل كما صالحهم على أن يدخل مكة من العام المقبل ولا يحمل بها سلاحا إلا سيوفهم ولا يقيم إلا ما أحبت قريش وأذنت فاعتمر في العام القابل. فكانت هذه العمرة الثانية. والعمرة الثالثة التي كانت بعد فتح مكة من جعرانة. هذه ثلاث عمر كل عمرة منها مستقلة بسفرة. والعمرة الرابعة هي التي اعتمرها مع حجته صلى الله عليه وسلم. وكلها كانت في ذي القعدة. كل هذه الأربع في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضية أو القضاء أو المقاضاة كانت في ذي القعدة، والثالثة التي جاء بها بعد حنين كانت في ذي القعدة، فإنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأقام بها بقية رمضان، ثم بعد ذلك في ست من شوال خرج في غزاة حنين، ثم بعد ذلك صعد إلى الطائف فحاصر ثقيفا، ثم بعد ذلك عاد ولحق بالسبي في الجعرانة فقسمه، ثم أحرم بعمرة من الجعرانة وكانت في ذي القعدة. فهذه ثلاث عمر كل عمرة مستقلة بإحرام ليس معها حج. وكانت العمرة الرابعة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، وكلها كانت في ذي القعدة. كلها كانت في ذي القعدة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة والتي قبلها خرج بالسيوف حاجة، لأنه لم يكن يأمن قريشا صلوات الله وسلامه عليه. فلا بأس بأن إذا أخذ الإنسان سيفا لحاجته أو سلاحا لحاجته لكن لا يحمله بمكة، يجعله بمكانه إذا دخل وأمن بالمسجد. نعم. والقراب بكسر القاف هو وعاء يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدا يعني في الغم، أو ويطرح فيه الراكب عصاه ونحوها ويعلقه في الرحل. نعم. ففي هذين الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، فيخصص بهذين الحديثين عموم فيخصص بهذين الحديثين عموم حديث جابر عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة. نعم، لا بأس، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإذا كان الإنسان لا يأمن عدوا ولو كان بمكة فإنه يجوز له حمل السلاح، هذا واضح ظاهر. نعم. وإنما المقصود من ذلك حمله لغير حاجة فيكون به إخافة لأهل الحرم. نعم. ويخصص بهذين الحديثين أيضا عموم قول ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج، يعني مثلا الآن لو جاءنا من يخيف الحجاج، لو جاءنا من يخيف الحجاج يزعجهم ويعكر عليهم أمنهم مثل ما يحصل أحيانا من إيران أو من الجماعات الإرهابية التي يسمونها، يقال لنا لا تحملون السلاح؟ لا، لا بد أن نحمل السلاح لنؤدب هؤلاء ونأطرهم، فإن هؤلاء بمنزلة قريش، هم الذين انتهكوا حرمة الحرم، ونحن بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه المعتدى عليهم المدافعين عن حرمهم وعن حرم المسلمين، فهؤلاء لا بد من قتالهم حتى يفيئوا ويكفوا عن إخافتهم لأهل الحرم. نعم. ويخصص بهذين الحديثين أيضا عموم قول ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج بن يوسف حملت يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، رواه البخاري. نعم، واضح إدخال السلاح في الحرم أو إلى الحرم المقصود منه إخافة أهل الحرم بغير وجه، هذا يحرم. والذي حصل من الحجاج اعتدى، وقد صار ما صار. وعلى كل حال بهذه المناسبة يعني يستدعي هذا أن ننبه إلى قضية، وهي أن بعض الجهال ينطلي عليهم كلام بعض المشبهين من أن عبد الله بن الزبير خرج والحجاج جاء ليقاتله لأنه خارج عن الطاعة، هذا غير صحيح. حاشا أن يكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجي، فعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما لم يخرج على خليفة أبدا، بل كان الخليفة معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، وهو خير الملوك، خير ملوك الإسلام قاطبة رضي الله عنه، وقد أخذ بعده البيعة لبنيه لابنه يزيد في حياته، فبايع على ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. فلما توفي معاوية انتقلت الولاية والخلافة إلى من؟ إلى يزيد، وما نازع في ذلك الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فلما مات يزيد لم يكن للمسلمين خليفة، لأن يزيد بن معاوية لم يعهد إلى أحد ولم يولي ولاية العهد لأحد، ولد له ابن ومات في صغره وهو طفل، ابنه معاوية ابن يزيد بن معاوية مات وهو طفل، فلم يعهد بولاية العهد لأحد من بعده. فلما توفي يزيد بقي المسلمون بدون خليفة، فاجتمع أهل الحجاز كلهم ولحقهم أهل اليمن وأهل العراق وأهل مصر بل وأهل الشام كلها إلا دمشق، كلهم اجتمعوا على من؟ على عبد الله بن الزبير، فصار خليفة المسلمين. بل حتى الوليد بن عبد الملك عبد الملك بن مروان أراد أن يبايعه، ولكن اعترضه من اعترض، قال كيف تترك ملك آبائك وأجدادك وتسلم لابن الزبير؟ فهنا عاد وكون الجيش من دمشق بمن معه، ثم بدأ بعد ذلك في قتال من؟ في قتال عبد الله بن الزبير، فكان ما كان حتى قوي ووصل الأمر بجيشه إلى مكة، فحاصرها الحجاج وكان عاملا لهم، حاصرها الحجاج ونصب عليها المنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. فهل يقال عن هذا أنه خرج؟ على أي خليفة خرج؟ الخارج يكون على إمام، على سلطان، على خليفة، فسموا لنا من هو الخليفة حتى نقول معكم بما قلته. فهؤلاء ينطبق عليهم قول علماء الحديث لما استعمل الرواه الكذب، استعملنا لهم التاريخ، نقول لهم هذا التاريخ محفوظ، من هو الخليفة الذي خرج عليه عبد الله ابن الزبير؟ فالشاهد أن حمل السلاح بمكة لا يجوز، وهذا الذي حصل أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى. الحجاج بن يوسف من الطغاة وقد كان سفاكا مبيرا، وخرج وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج السفاح والكذاب والمبير من ثقيف. فأما الكذاب قالت أسماء فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخاله إلا أنت، المبير هو السفاك للدماء. نعم. الخامس من قف على هذا والله أعلم، الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من السؤالات التي ترد عن طريق ميراث الأنبياء، موقع ميراث الأنبياء. رجل يقول يبحث عن عمل منذ 3 سنوات ولم يجد، ويشعر بهم وغم شديدين، فهل عدم عذوره على عمل يدل على أنه مطرود من رحمة الله؟ معاذ الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد يضيق على الصالحين من عباده ليبتليهم ويختبرهم ويرى تضرعهم سبحانه وتعالى وصبرهم ورضاهم عن الله جل وعلا بما قضى وقدر، فهذا لا يدل على طردك من رحمة الله. رحمة الله هي الجنة، والمطرود عنها هو من أشرك وكفر بالله تبارك وتعالى. وأما أهل الإيمان فلا، فعليك أن تصبر وأن تحتسب وألا تظهر الجزع والسخط، وعليك أن تدعو الله تبارك وتعالى، ولا تهن ولا تحزن، ابحث واستمر، فالله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، والآية مرتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. اصبر، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وهذا يسأل عن من يعاني سلس البول، هل لابد له أن يستنجي عند كل وضوء ويغير ملابسه الداخلية، أم يكفي تغيير ملابسه الداخلية فقط إن لم يكن هناك حاجة لقضاء الحاجة؟ أقول ملابسه الداخلية إن كان أصابها البول فلا يجب عليه تغييرها، له أن يغسلها، وإن كان عنده غيرها لبس غيرها من النظيف وغسلها هي حتى تجف وصلى في النظيف. هذا من ناحية الملابس. أما من ناحيته هو فإنه يتوضأ، وإذا توضأ ربط على ذكره منديلا أو خرقة أو نحو ذلك من الحفاضات الآن، ثم يصلي، نعم، ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة. والسؤال الثالث، سائلة تقول امرأة، هذه المرأة أرادت أن تقضي في يوم عرفة يوما من رمضان فاتها، لكن لما كان يوم عرفة نسيت أن تصوم قضاء، فهل تكفي النية الأولى فيحتسب هذا اليوم من رمضان أم لا؟ لا، لا يكفي، فإن صيامها هذا اليوم يكون يوم عرفة. لما؟ جاء في الحديث الصحيح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو يجمع النية من الليل، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. لا يجمع النية يعني يبيتها من ليله، وهذا في كل صوم واجب كرمضان أداء أو قضاء، وهذا القضاء منه، فلا بد من تبييت النية له. وما دمت قد صمت على هذه الحال التي ذكرت وبالنية هذه، فهذا اليوم هو يوم عرفة الأجر العظيم، ويبقى عليك قضاء اليوم. السؤال الرابع يقول فيه السائل ما حكم استعمال مال الوالدين المكتسب من عمل محرم لغير ضرورة بالنسبة للمرأة التي ليس لها مصدر رزق غيره؟ إذا علمت أن هذا المال مال حرام فلا يجوز لها أن تستخدم هذا المال، كما لو علمت أن هذا المال مسروق، أو علمت أن هذا المال باع به والدها خمرا وهو قيمة خمر أو خنزير، هذا المال حرام لا يجوز لها استخدامه، نعم، وتبحث عن غيره، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله جل وعلا عوضه الله سبحانه وتعالى بخير، فعليها أن تبحث، والطرق ولله الحمد موجودة ومتعددة لتصنع بيدها ما يصنعه النساء، وتبيع وتأكل، تخيط، تنسج، تكتب ونحو ذلك من أعمال النساء، وتسوق مع زميلاتها وبنات جنسها. يقول هل الصحيح أن يقال الفرض في الرجلين الغسل أو المسح؟ الغسل، الفرض فيهما الغسل، فإنه يجب على المسلم أن يغسل رجليه إذا قام للصلاة، والله أعلم. طيب قراءة، أيوة قراءة، خلص نحن نوزع عليه، جزاك الله خير، خليه. نعم. هذا يقول: هل يجوز للمحرم أن ينزع رداءه إذا اشتد عليه الحر يتبرد؟ لا بأس، لكن إذا جاءت الصلاة فإنه يلبسه، لا بأس إذا أراد التبرد. وهذا يقول: في ليبيا صارت في الآونة الأخيرة ولله الحمد المساجد مفتوحة ولا يقتصر فتحها على أداء الصلوات، الحمد لله، هذا من فضل الله، أزال الله طاغية، ونسأل الله جل وعلا أن يبدل المسلمين بخير وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم. يقول: بل ولله الحمد صارت عامرة بالناس والدروس العلمية والكلمات الوعظية، ولكن نلاحظ أنه صار كثير من الناس يجلسون في المسجد ويخوضون في حديث الدنيا، وقد تتخلل حديثهم غيبة وعبث للأطفال في المسجد ولعبهم فيه، مما يشعر بقلة العناية والاحترام لهذه الأماكن. فنرجو منكم كلمة ولو مختصرة تنبيه في هذا الباب. أولا، نحن نحمد الله جل وعلا أن أزاح عن إخواننا المسلمين في ليبيا هذا الهم الذي قد جثم على صدورهم هذه المدة الطويلة، والحمد لله. ونسأله جل وعلا ثانيا أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يجعل أحوالهم خيرا مما كانت عليه قبل. ونوصيهم قبل هذا كله بأن يستقيموا على شرع الله تبارك وتعالى، وأن يحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي أزال عنهم الشر، ويشكروا هذه النعمة بالقيام بأوامره وأداء ذلك واجتناب نواغيه والبعد عنها، هذا الذي نوصيهم به. وأن يتكاتفوا ويتعاونوا، وأن يساعد بعضهم بعضا في الخير وأعمال الخير، ومما يجب عليهم السعي في إزالة مظاهر الشرك، هذا أول ما يجب عليهم، مظاهر الشرك والوسائل المؤدية إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا أول ما يجب عليهم من الأعمال شكرا لله تبارك وتعالى. فإن الله قد أزال عنهم الشر، فعليهم أن يحمدوه سبحانه وتعالى ويشكروه بإقامة أوامره واجتناب نواهيه، فيساعدون من يقوم في إزالة هذه القبور من أبنائهم وإخوانهم، هذه الأضرحة التي على القبور والمشاهد التي بنيت على القبور واتخذها الناس أندادا من دون الله تبارك وتعالى، يعكفون حولها أو يذهبون إليها أو يطلبون منها المدد والولد والرزق ودفع الشر وجلب الخير، فهذا أول ما يجب عليهم الاعتناء بأمر التوحيد، توحيد العبادة، ثم تصحيح العبادة، وذلك بتعلم العلم النافع الذي يحصل به العمل الصالح. ومن الأعمال الصالحة عمارة المساجد كما قال الله سبحانه وتعالى مادحا أهلها بقوله: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية. فهؤلاء الذين يعمرون المساجد، عمارة المساجد تكون بذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن وتعليم العلم النافع وصيانة هذه المساجد عن العبث وعن الكلام الذي لا فائدة فيه. الكلام المباح لا بأس به، لكن الكلام الذي لا فائدة فيه بل ربما كان محرما من غيبة ونميمة وكذب وزور، هذا كله حرام. فيجب أن تحترم هذه المساجد وأن توقر وأن تطيب وتبخر وأن تعظم، فتعمر بذكر الله تبارك وتعالى. فإن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن وتعليم العلم النافع، لأنها بيوت الله تبارك وتعالى، وهي رياض الجنة، فحلق الذكر تقام بها. صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه البيوت، هذه المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تنظف من الأوساخ والقاذورات الحسية، وأيضا أن تصان وتجنب هذه القاذورات المعنوية، فالغيبة والنميمة وقول الزور والكذب، كل هذا لا يجوز في غير المساجد، وفي المساجد آكد. وهكذا الأطفال إذا كان دخولهم في المساجد يؤدي إلى عبثها، وربما البول فيها وتوسيخها وتمزيق فرشها، وخصوصا الأطفال الذين لا يميزون الكلام عليهم، أما المميز فإنه يؤمر وينهى. فينبغي أن تعظم هذه المساجد، تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نصا بالكتاب والسنة، إلى أن قال: وهي رياض من رياض الجنة فارتع هديت لاتباع السنة. وفي البيوت يشرع اتخاذها، يعني بين الدور في أصح التفسيرين، تلك سنة أتى النص بها، وسنة تنظيف وأن توقر، سنة طيب وأن توقر، إيش؟ من؟ فين؟ وأن تبخر، نعم، إيش؟ نسيت أنا. قال: وأن توقر. فينبغي للإنسان أن يوقر هذه المساجد، المقصود منه قوله: وأن توقر. فأن توقر هذه المساجد. وعمر رضي الله تعالى عنه هم بأن يضرب من رفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج بقول: لا ترفعوا. فرفع في الأصوات في المساجد لا ينبغي، لأنها إنما تنزل فيها السكينة، والعابدون فيها، والراكعون فيها، والساجدون فيها، والتالون للقرآن فيها. فينبغي أن تصان هذه المساجد. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته فيها تجنب ذلك، فإنه يلهي المصلين، والتحمير لها باللون الأحمر فإن هذا مكروه جدا. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء كلها، وكذا أيضا لا يتخذها محلات للهو، ولا فرق بينها وبين المجالس أمام الدور وفي الصعودات، فينبغي له أن يجنبها هذا. فهذا مما تعظم به المساجد. فأيضا لا يرفع بها الأسلحة، وأيضا لا يتخذها طرق يعبر منها من الضفة إلى الضفة إلا في الحاجة الملجئة التي يضطر فيها إلى أن يعبر من خلالها، فإنه لا بأس بذلك إذا ألجأت الحاجة والضرورة إليها. وهكذا لا يحمل بها السلاح، وهكذا لا يرفع بها الصوت، ولا يباع ولا يشترى فيها، ولا تنشد فيها الضوال، الأشياء التي ضاعت. فكذاك لا تتخذ طريقة ولا لبيع وشراء سوقا، لا ينبغي له هذا. كذا بها أسلحة لا تشهر، ومن بها يرفع صوتا يزجر، والنشد والمقتاد يتقيها، كذا الحدود لا تقام فيها، إلى آخره. فهذا الذي نوصي به إخواننا في ليبيا وفي غيرها، ولعل هذا السائل من منطقة معينة رأى فيها شيئا من هذا، وإلا ولله الحمد الغالب على عموم المسلمين احترام المساجد وتوقير المساجد. فينبغي أن يهتم بهذا، وأن يحافظ على هذه المساجد وحرمتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.